بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين راعنا، يقولون راعنا أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة وصاروا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، يعني من الرعونة. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه طبعا بعيدا عن الفقه، يعني بعيدا عن مسائلة الفقه أن احنا نحترز من الجائز إذا كان أو النهي عن الجائز إذا كان وسيلة المحرم، ففيه ما ففي باب الأدب أيضا يقولون ذلك، وروي في ذلك أثر إني كنا نترك 100 باب من أبواب الحلال مخافة أن نقع في باب من أبواب الحرام، أو حاجة زي كده، حد يجيب الأثر ويحطه كده، ماشي؟ فالإنسان ممكن يحترز عما ليس به بأس مخافة أن يقع فيما فيه البأس، ماشي؟ طيب، لا تقولوا راعنا، يبقى فيه سد الإيه؟ الذرائع. ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق. فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال: وقولوا انظرنا، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور. طبعا هنا في معنى آخر تكلمنا عنه قبل كده في فيديو، معنى تربوي وإداري، معنى تربوي وإداري، يعني ينفعك وانت بتربي ولادك او انت بتربي ولادك، وينفعك لو انت مدير وتحتك ناس، وهو ان توجد البدائل لمن تحتك، يعني ما تعملش كذا وتمشي، ممكن اللي تحتك يتلخبط، طب انا ما عملش اعمل ايه، يعني ما تقولش كده، طب اقول ايه، خصوصا اذا كانت نيته حسنة، يعني دول اهل الايمان، الصحابة لما قالوا راعنا قالوها بنية حسنة، مش كده؟ فقال الله عز وجل ما قال لهمش لا تقولوا راعنا، لا، قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأعطاهم البديل. ساعات ابنك أو ساعات بنتك بتبقى عاوزة تسمع البديل، يعني ما تعمليه، هيفضل طول عمره بيسمع ما تعملش، طب أعمل إيه؟ يعني اديني بديل. أو مرؤوسك، أنت رئيس في العمل، في شركة، في مصنع، مش كله مناهي نهي نهي نهي نهي، ادي بديل، ادي بدائل للناس، يعني ما تعملش كذا، اعمل كذا احسن، او ايه رايك لو عملنا كذا يكون افضل. فهذا ادب ومعنى، يعني ملمح تربوي واداري في هذه الايه، ماشي. قال: واسمعوا، لم يذكر المسموع ليعم ما امر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع، وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير، أي لا قليلا ولا كثيرا، من ربكم حسدا منهم وبغضا لكم، أن يختصكم بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم، ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ليزكيكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فله الحمد والمنة. طيب هنا بيقولوا من اتقى من 99 شيئا ولم يتق من شيء واحد لم يكن المتقين. لا مش ده اللي انا عاوزه. في الاخر بيقول يعني كلام كتير. الاثر اللي انا عاوزه كنا ندعو 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. جميل. كنا نترك 70 بابا من الحلال خشية أن نقع في باب واحد من الحرام. ده كلام عمر الاثنين كلام عمر رضي الله عنه وروي عن أبي بكر الصديق. يعني الناس جايبينها برضو عن أبي بكر الصديق. كنا ندعو 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب الحرام. ماشي. طيب جزاكم الله خير. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. النسخ هو النقل. فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. طبعا ده نوع من أنواع النسخ اللي هو نسخ الحكم. إنما في أنواع يعني في حاجات تانية في النسخ لكن خلينا ماشيين. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم في التوراة. فإنكارهم له كفر وهوى محض. من أنكر النسخ يعني يقول إيه إنه يقتضي على الله عز وجل البداء. يعني إن هو يبدو له أشياء ما كانش يعلمها سبحانه وتعالى وحاشاه. وإلا إيه معنى إن يبقى في حكم وبعدين يرفع الحكم ويجي حكم تاني؟ يعني هل بدأ له سبحانه وتعالى إن الحكم الأول ما هوش أحسن حكم وفي حكم أفضل فنزله؟ لا. فهم يقولوا إيه؟ فيقولوا خلاص يبقى مفيش نسخ. وطبعا حجة ضعيفة جدا لأن النسخ من حكمه البديعة التدرج. من حكمه البديعة التدرج. يبقى الأصلح في كل زمان ومكان ما نزل لهذا الزمان وهذا المكان. فهمتوا دي؟ يبقى تاني أحكام الله عز وجل بالغة تبلغ غاية الحكمة. تقول طب إزاي؟ ما هو في حكم ناسخ وحكم منسوخ، أيهما أحكم؟ سؤال. الحكم اللي نسخ هو اللي أحكم وأفضل وأجمل ولا الحكم اللي اتنسخ؟ نقول كلاهما في الحكمة سواء. قول إزاي ده بيقول حلال وده بيقول حرام، ده بيقول اعمل وده بيقول ما تعملش. ما هو إيه معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، مش كده؟ يبقى الحكم الأول لما نزل كان الأنسب لأحوال الناس ولزمانهم من الحكم الإيه؟ اللاحق. ولما الحكم اللاحق نزل كان الأنسب لأحوال الناس وقت نزوله ولزمانهم. فهمتوا دي يا شباب؟ مش ده احنا بنعمله؟ يعني احنا نفسنا بنعمله ولا ما بنعملوش؟ انت بتجيب الطفل اللي في حضانه تقول له تعالى اكتب جمله مكونه من 10 كلمات والحروف مشبكه، بتعمل كده؟ تدي له الامر ده وهو في حضانه ولا لا؟ تديلوش الامر ده. طيب امال بتقول له ايه؟ بتبتدي بالحروف متفككها، ادي الامر اهو، اكتب الف، اكتب باء، هكذا امر. طيب لو انت قلت له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نقول هذا الامر يخلو عن الحكمه. ليس من الحكمه انك تامر طفل في حضانه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكبر الطفل اللي في حضانه وبقى في ثانيه ابتدائي، هتيجي تقول له اكتب الف اكتب باء ولا هتقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ هتقول له اكتب بسم الله او يعني ثانيه ثالثه ما اعرفش يعني بيكتبوا امتى الكلام ده. المهم يعني لو جيت قلت له اكتب الف اكتب باء هنقول لك هذا الأمر يخلو عن الحكمة، ده أمر عبثي لأن هو خلاص تجاوز تلك المرحلة. مفهوم يا شباب؟ إنما الآن يؤمر بكتابة تلك الجملة بسم الله الرحمن الرحيم. فالنسخ مفيش حجة بقى لمن يقول إيه إن هو يقتضي البداءة على الله سبحانه وتعالى، وإن هو بدا له شيء لم يكن من قبله، كلام طبعا إيه في غاية الضعف. طيب، فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها. فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد، خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. ماشي. وطبعا من حكم النسخ زي ما قلنا إيه، التدرج منها، ممكن التخفيف، من حكم النسخ التخفيف، يبقى حكم شديد ثم يخففه الله عز وجل، فيرى المؤمنون فيه الرحمة والسعة. ولو كان نزل أول ما نزل على هذا النحو لما ظهرت لهم تلك السعة أو تلك الرحمة. يعني هديكم مثال، النهي عن الفرار من العدو إذا بلغ ضعف عدد المسلمين. ماشي. لو نزل أول ما نزل هذا الحكم كده، يعني لو أنت الجيش بتاعنا 100,000 وجيش الكفار 200,000، يحرم الفرار. ماشي. لو نزل أول ما نزل كده، هل حد هيرى في هذا الحكم تخفيفا وهيرى فيه سعة وهيرى فيه، كان حد ممكن يرى ده؟ إنما هو ما نزلش كده، نزل أول ما نزل إنه يحرم الفرار من قدام قد إيه، حد يعرف من كم مثل، كم ضعف؟ مش حافظين الآية ولا إيه؟ لا، ده ما استقر عليه الحكم، إنما الأول كان كام؟ 10 أمثال. ماشي. طيب، يبقى كان الأول 10 أمثال، وبعدين نزل التخفيف للضعف، حينها نعرف بقى الايه. طيب، ممكن من حكم النسخ العكس بقى، التجديد ليه؟ عقوبة من الله عز وجل. ماشي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، يبقى كان الأول في أشياء مباحة ظلموا فشدد الله عز وجل عليهم فحرم. مفهوم؟ طيب، يعني طبعا حكم النسخ موجودة في كتب الأصول، ويعني اللي عاوز يدور بقى على حكم النسخ حكم كتير. طيب، قال: فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد، خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم، متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، اللي هو إخوانكم من شوية كتبوا بقى، اللي هو إيه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مثلا، أو إيه يعني، ماشي الحال. أنت مدبر مسخر، تقول سمعنا وأطعنا بس كده، فما له الاعتراض؟ وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته به. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. ثم قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

طب ايه برهانك؟ ما عندوش برهان. راح التاني قال لك طب خلاص انا اللي هدخل الجنه. مفهوم؟ فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى او يكذبها، ولما لم يكن بايديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعاوى. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل احد، فقال بلى، اي ليس بامانيكم ودعاويكم، ولكن من اسلم وجهه لله، اي اخلص لله اعماله متوجها اليه بقلبه، وهو مع اخلاصه محسن في عباده ربه بان عبده بشرعه، فاولئك هم اهل الجنه. هنا يا جماعه ربنا ما قالش بلى المسلمون هم اللي في الجنه. ركزوا بقى في الكلام، ركزوا في الكلام. اليهود قالوا احنا في الجنه، والنصارى قالوا احنا في الجنه، ربنا ما قالش المسلمين في الجنه، ما قالش كده. بل اتى الله عز وجل بكلام لو سمعه اي انسان لكنه خالي عن الهوى والكبر لا يملك الا التسليم له. ركزوا، تخيلوا كده واحد بيقول ايه يا جماعه اللي يخش الجنه من اسلم وجهه لله وهو محسن. ايه رايك؟ سيبكم من ديانه، من اسم ديانه، لان مش بس المسلمين هيخش الجنه. من اسلم وجهه لله وهو محسن نصرانيا كان او يهوديا او مسلما هيخش الجنه، صح ولا لا؟ يعني في نصارى هتخش الجنه، في يهود هيخشوا الجنه، ماشي. طبعا مش من بتوع دلوقتي، يعني بتكلم على نصارى وقت عيسى ويهود وقت موسى. ف ايه علامتين تعجب ليه؟ مش فاهم يعني. مش عاوزين نصارى ويهود يخشوا الجنه خالص ولا ايه؟ مش فاهم يعني. انتوا مستغربين ليه ان في نصارى ويهود يخشوا الجنه؟ يعني عاوزين الجنه ليكم لوحدكم؟ في نصارى هتخش الجنه طبعا، يعني عيسى عليه السلام ما فيش ولا واحد من لا مش دلوقتي. مين قال دلوقتي؟ يعني انتوا بتفترضوا حاجات انا ما قلتهاش، وبعدين ترجعوا تعملوا علامتين تعجب، وكان كفايه علامه واحده، يعني ليه علامتين برضو؟ يعني ما يعني انه تعجب شديد يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طيب كنا بنقول ايه؟ شوفوا يا جماعه رد القران جميل ازاي. بلى ما قالش بقى المسلمون اللي هيخش الجنه، ما قالش كده، قال جمله اي بني ادم لو سمعها ما يملكش غير انه يسلم لها. واحد جه قال لك اللي هيخش الجنه هو من اسلم وجهه لله وهو محسن، ايه رايكم؟ تعالوا بقى نشوف مين اللي عمل ده، يلا بينا نروح نشوف مين اللي عمل ده. فهمتوا يا شباب؟ طيب قال وهو محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحده، فأولئك هم أهل الجنة وحده، فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من مشرك العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى. ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه ومن عداهم فهو هالك. هنا يا جماعة ده برضو خروج إلى معنى آخر في غاية الأهمية. دلوقتي اليهود مكفرين وبيقولوا إن إحنا، والنصارى كذلك. فطيب هل هم بقى اتفقوا فيما بينهم؟ لا برضو، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على، يعني

يكون فيها نوع انضباط، يعني لما نسموا إنسانا مثلا بالكفر أو بالنفاق أو بالفسق أو بالفجور أو الحاجات دي، يبقى عندنا بينة. أولا عندنا قدر من العلم الشرعي. طبعا ما أتكلمش عن القال وال، يعني ما أنا لما بفتكر حاجة بقولها، يعني ممكن أنا أصلا مش فاهم الكلام كان على إيه، أنا مش بركز قوي في التعليقات فمش عارف كانوا بيتكلموا على إيه أصلا، إنما ده عام، يعني أما بفتكر حاجة بقولها، ما يكونش ممكن ما يبقاش كلام موجه للي كاتب، خلي بالكم، يعني ممكن اللي كاتب هو كلامه صح أو ما أعرفش، يعني ما بقاش عارف اللي كاتب بيقول إيه يعني أو بيتكلم عن إيه، بس لما بفتكر حاجة بقولها. يعني عاوزين إحنا يبقى عندنا هدوء شوية في إصدار الأحكام ونبقى على بينة. هذا يحدث على بينة. بينة يعني إيه؟ يعني عندي علم شرعي، علم شرعي يؤهلني إن أنا أصدر هذه الأحكام، وعندي علم بالواقع، يعني إن فلان الفلاني، يعني أنا مثلا عارف إن كذا كفر مثلا أي حاجة، وعارف إن فلان الفلاني ده عمل الكفر، أولا ممكن ما يبقاش عمل الكفر وأنا فاكره عمل الكفر، ماشي، ممكن كده، يعني أنا فاكره عمل الكفر وما عملش الكفر ولا حاجة، ولما عمل الكفر هو عمل الكفر ده وقد انتفت عنه الموانع من تكفيره وقامت عليه البينة والحجة، يعني عشان أقول إنه يعني الكلام ده خطير، فاهم، إن أقول على حد كافر، إن حد منافق، إن حد فاسق، الحاجات دي إيه؟ طبعا بيبقى ممكن واحد متغاظ من واحد أو من فئة معينة فيهم، إيه أي دول أقول لك فسق وظلم ظلم وكفر كفر. ما هو الفسق غير الكفر، يعني مش كل فاسق يكفر، مش لازم يعني. ماشي، مش كل ايه فاسق يبقى كفر، يعني مش لازم، مش كل ظالم يبقى كافر، فاهمين يا شباب؟ هو لما بيلاقوا شويه او يعني ظلم زياده او فجور في الخصومه او كده، يبقى عاوز يلبسوا اي حاجه وخلاص. ماشي، انا بكرر تاني، انا ما ماليش دعوه باللي اتقال على الشات، يعني ممكن يبقى اللي اتقال اصلا في حته تانية بيتكلموا عن حاجه تانية، انا بس لما لمحت الكلام قلت انبه على المعنى ده. ماشي، طيب يلا نرجع تاني ولا نقف هنا خلاص؟ فاينما خلاص نخلص ده بدقيقتين. فاينما تولوا وجوهكم من الجهات اذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض، يعني مربوط ناحية غير القبلة أو مريض ومش عارف يتوجه للقبلة ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.